درس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما تعلمون كتاب من الفقه المقارن، والفقه المقارن يلزم الإمام والخطيب خاصة لأنه يتعرض لبعض المسائل والفتاوى، فلا بد أن يكون مطلعا على أقوال العلماء الآخرين، لا سيما إذا كان الإنسان قد نشأ على قول واحد أو مذهب واحد في المسألة، فينبغي أن يطلع على قول الأئمة الآخرين، يعني نشأ على مذهب الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة رحمهم الله، لا بد أن يطلع على أقوال العلماء. والإمام ابن المنذر مؤلف هذا الكتاب رجل متقدم جدا، توفي سنة 318 هجرية. هذا الإمام لا يقتصر على نقل الأقوال أقوال الأئمة الأربعة فقط، بل ينقل غيرهم من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم والفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم، كالإمام الثوري والإمام ابن عيينة والإمام الشعبي وغيرهم من الأئمة الفقهاء الأجلاء. وكنا قد وصلنا في كتاب الطهارة، ما زلنا في كتاب الطهارة، وصلنا إلى الدرس الخامس والخمسين، الدرس الخامس والخمسين من شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ذكر شعر الخنزير. نسمع كلام الإمام ثم نعلق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر شعر الخنزير. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس. قال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه أكلوا ثمنه. قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير، والخنزير محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأمة. ذكر ابن المنذر رحمه الله ذكر شعر الخنزير، يعني هل شعر الخنزير طاهر أم نجس، هل يجوز استعماله أم لا يجوز. وكعادة الإمام ابن المنذر رحمه الله أنه يحرر الخلاف في المسألة، إذا كانت المسألة ذات شعب يأتي بالجزء المجمع عليه ويذكره أولا، ثم يأتي إلى ما اختلف العلماء فيه ويبدأ يفصل ويرجح. فهو الآن حينما ذكر شعر الخنزير ذكر مسألة متفقا عليها، وهي أن الله حرم الخنزير، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير تحريما كاملا. فقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا دليل من القرآن على تحريم لحم الخنزير أكلا وبيعا. ثم استدل من السنة بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. جملوه، ما معنى جملوه؟ أذابوه، أحسنت، يعني جابوا الدهن، تعرفون الدهن، دهن اللحم، جملوه يعني وضعوه على النار فذاب، ثم دهنوا به السفن. ثم بين أن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، عندنا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ما المقصود بالأصنام؟ الأصنام يعني التماثيل، تماثيل. إذن ثمن التماثيل أو بيع التماثيل محرم، بيع التماثيل محرم، لا يجوز مهما كان ثمن التمثال، حتى لو أنك في محل من محلات الذهب وهناك بعض التماثيل بتباع زينة للنساء، مثلا على هيئة ثعبان، على هيئة نفرتيتي أو نحو ذلك من هذه التماثيل المجسمة، يحرم بيعها والتجارة فيها. وكذلك من امتلك صنما من الأصنام، يعني تمثالا من التماثيل، ما هو التمثال اسمه صنم والصنم اسمه تمثال، من امتلك تمثالا من التماثيل ثمنه 15 مليون، 15 مليون. ليه؟ لأنه من تماثيل الفراعنة، بيحفر في تحت بيته مثلا، بيحفر لكي يضع أساس البيت، فوجد تمثالا من حجارة، وهذا التمثال عليه بعض الكتابات الفرعونية، فقالوا له هذا التمثال ب10 ملايين مثلا، هل يجوز أن يبيعه ولا لا يجوز؟ لا يجوز أن يبيعه لأنه تمثال صنم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الأصنام. إذن المسألة الأولى المتفق عليها أن الخنزير محرم أكلا وبيعا، لكن شعر الخنزير هل يجوز استعمال شعر الخنزير؟ طبعا له استعمالات كثيرة، يخرزون به، يعملون به الفرش، يدخلونه أحيانا في بعض الملابس ونحو ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف العلماء في شعر الخنزير على أقوال. بدأ ابن المنذر يذكرها فقال: قال رحمه الله: واختلفوا في استعمال شعره، فرخص طائفة أن يخرز به، رخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان. وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد من أذربيجان فقال لا بأس به، ورخص الأوزاعي في شرائه وكره بيعه، وكره النعمان. هنا يقول: واختلفوا في استعمال الخنزير في استعمال شعره، فرخصت طائفة أن يخرز به. يخرز يعني إيه؟ يعني يوضع به الخرز، حيث خرز أو خرز أو خرز أو هكذا حتى تكون عقدا في عنق المرأة. فرخص الطائفة أن يخرز به، يعني عند هذه الطائفة أن شعر الخنزير طاهر أم نجس؟ طاهر. رخص فيه الحسن البصري ومالك والأوزاعي والنعمان. من هو النعمان؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. تمام. طيب. وقد روينا عن الشعبي، روينا أو روينا كلها صحيحة. متى يقول الإمام قد روينا أو روينا؟ متى يقول هذه الكلمة؟ وهل ممكن أنت تقولها الآن؟ نعم، أحسنت. إذا كان إسناده متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت الآن ممكن تقول وقد روينا في سنن أبي داود، ممكن ولا مش ممكن؟ من اللي يقول روينا؟ ممكن. اللي سمع سنن أبي داود كاملة في اسكندرية على الشيخ حامد البخاري وأخذ إسنادا متصلا إلى الإمام أبو داود يقول وقد روينا على أبي داود، وقد روينا عن أبي داود. أما من لم يأخذ إسنادا متصلا لا، يقول وقد روى أبو داود. ومن أخذ إسنادا متصلا إلى الإمام البخاري يجوز أن يقول هذه اللفظة، أما من لم يأخذ إسنادا متصلا فلا يجوز أن يقول روينا. عن الشعبي رحمه الله أنه سئل، شوف بدأ يأتي بمذهب الشعبي في المسألة، أنه سئل عن جرب من جلود الخنازير. جرب، ما معنى جرب؟ جرب من، ترفع إيدك لا تتكلم، ها؟ جرب، جرب، نعم، جمع جراب، وهو الكيس أو الشوال. أحسن، تفضل، إجابة صحيحة، تفضل هديتك. نعم، جرب جمع جراب، وهو ما يوضع فيه الشيء الذي يسميه الناس الآن جوالق، يسمى جوالق بالفارسية، يكتب أحيانا جوالق، ويسميه بعض الناس كيس، أو نسويه نحن جوال أو شوال. جرب من جلود الخنازير يحمل فيها مديد، مديد يعني علف للحيوانات من أذربيجان، فقال لا بأس به، لا بأس به. إذن جلد الخنزير عند الشعبي طاهر ولا نجس؟ طاهر إذا ذبح، هذا على قول الشعبي خلافا للجمهور، يذكر لك أقوال العلماء. فقال لا بأس به، ورخص الأوزاعي في شرائه وكره بيعه. طبعا هذا أمر عجيب، يعني رخص في شرائه وكره بيعه، إما أن يرخص في شرائه وبيعه، وإما أن ينهى عن شرائه وبيعه. نعم. قال رحمه الله: وكره النعمان شراءه وبيعه، وكره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين والحكم وحماد وأحمد وإسحاق. وقال أحمد وإسحاق: يخرز بالليف أحب إلينا. قال أبو بكر: لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس، قال: لا، هي حرام. ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل على أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم استعماله ومحرم بيعه وشراؤه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك. قال: حدثنا يحيى ابن محمد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن بركة عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال: لعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله حرم على قوم شيئا وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه. أنا أريد أن أقول: هل تمكنت من فهم كلام المصنف؟ الآن انتهى الفصل ذكر شعر الخنزير، ذكر كلام العلماء، بعضهم بعض أهل العلم جوز استعمال شعر الخنزير وقال بطهارته كالإمام مالك وأبي حنيفة، وبعضهم كرهه كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، ما هو ترجيح ابن المنذر؟ ابن المنذر رجح أمامك، ها؟ نعم، لا يجوز. أحسنت، الإجابة صحيحة. ابن المنذر رحمه الله مال إلى عدم الجواز. فهم كلام العلماء ده مهم جدا يا إخوان، ممكن الإنسان يقرأ ولا يفهم ماذا يريد الإمام، لأنه هنا يقول: لا يجوز استعمال المحرم بحال. إذن مال إلى قول الإمام أحمد أنه يحرم استعماله، وإن كان قول أبي حنيفة ومالك أقوى، لأن التحريم، أبو حنيفة ومالك قالوا أو استدل لهم بأن التحريم كان في اللحم، لأن الله عز وجل لما ذكر الآية ماذا قال؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير. طيب، وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخنزير، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. إذن التحريم هنا على اللحم. طيب، ما هو دليلكم يا أبا حنيفة ويا مالك رحمكم الله على طهارة شعر الخنزير؟ قالوا بأن الخنازير كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرز من ملامستها، فدل ذلك على طهارة شعرها. الدليل الثاني: الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يحرم شيء إلا بدليل على المنع، فالأصل في شعر الخنزير الإباحة والطهارة. فمن أراد أن يحرم الشعر بذاته فليأتي بدليل. إذن بقي التحريم منصبا على لحم الخنزير أي على أكله وعلى بيع الخنزير جملة. إذن اكتب اختار المصنف رحمه الله تعالى حرمة استعمال شعر الخنزير، والراجح قول أبي حنيفة ومالك بطهارته للبراءة الأصلية. تعرفون ما معنى البراءة الأصلية؟ يعني الأصل في الأشياء الطهارة، أصل في الأشياء الإباحة، اسمها البراءة الأصلية. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة عظام الميتة والعاج. نعم. جميل. إن الله عز وجل حرم الميتة والخنزير، تمام. لو أن العلماء قالوا بأن لحم بأن شعر الميتة شعر الميتة محرم وأجمعوا على ذلك لسلم هذا الدليل معه. لكن العلماء على الراجح أن نحن لو ماتت عنز أو ماتت نعج فقصينا الصوف وأخذناه، جمهور أهل العلم على أن هذا الصوف إيه؟ طاهر. لماذا؟ قالوا لأن الصوف والشعر لا تحله الحياة. جميل. لا تحله الحياة، فحينما يقول هنا الميتة هذا اسم حكم أغلبي، أي أكل الميتة وبيعها، وكذلك الخنزير والأصنام. فكذلك هنا الأصنام والخنزير حكم أغلبي، ولذلك يجوز لك أن تلمس الأصنام، والصنم ليس بنجس، لكن المحرم هنا هو بيعه فقط. نعم. تريد أن تقول شيئا؟ نعم. الإمام الشعبي رحمه الله يتكلم عن جلود الخنزير، لكن الجمهور على أن جلد الخنزير جزء من لحمه فينجس ولا يطهر بالدباغ، ولذلك الجمهور على أن الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج. قال: اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة، فكره طائفة ذلك. قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة. قال: فلا يستمتع بها. قيل: وعظام الميتة كذلك. قال: نعم. قيل: ويجعل في عظام الميتة يخبأ فيه. قال: لا. وكره طاووس من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز العاج. ما هو العاج يا إخواني؟ العاج ما هو؟ أحسنت. العاج هو سن الفيل، سن الفيل. في ناس تتاجر في العاج، سن الفيل هذا غالي جدا يتاجرون فيه، بعد ما يصطادوا الفيل من الصحراء يأخذون أسنان الفيل فيبيعونها وعظامه، يسمون أسنان الفيل العاج. نعم. وقال مالك: في أمشاط العاج ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان منها ميت فلا خير فيه. وكره ذلك معمر. وقال الشافعي: لا تباع عظام الميتة. ورخص طائفة في العاج، هذا قول عروة ابن الزبير. وقال هشام: كان لأبي مشط ومدهن من عظام الفيل. وكان ابن سيرين لا يرى بالتجارة فيه بأسا. وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثانيا. وقد روينا عن الحسن البصري قولا ثانيا وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة، وكان النعمان يقول لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان من ميتة، وكذلك الريش والوبر والشعر. وقد روينا عن الشعبي أنه سئل عن لحم الفيل فلم يرى به بأسا، وكان سفيان الثوري يقول لا أرى بالقرن والظلف بأسا، وما وقع منه حي فليس به بأس ليس بمنزلة العظم. وقال أصحاب الرأي لا بأس بعظم الميت إذا غسل، وكان الليث بن سعد يقول لا بأس بعظام الميتة أن ينتفع بها، والأمشاط والمداهن وغير ذلك إذا غليت على النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم، وهذا الذي سمعته من العلماء. وقال أبو بكر حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الميتة، وأجمع أهل العلم في جمل أقوالهم على تحريم الميتة، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم. فالميتة محرمة على ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتفاق الأمة. ومن الدليل البين على أن العظم يحيا بحياة الحيوان ويموت بموته قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فأعلمنا أنه يحيي العظام، ودل ذلك على أن في العظم حياة وليس الشعر والصوف كذلك، لأنه لا حياة فيهما. ودل إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جز من الشاة وهي حية، وأن عضوا لو قطع منها وهي حية أن ذلك نجس. فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يحيا بحياة ذي الروح ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه فيموت بموت ذي الروح، وأما الجلد المدبوغ فيستثنى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة. ولو وجدنا في العظم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب استثناءه كما وجب استثناء الجلد المدبوغ لأخرجناه من جملة الميت كما أخرجنا الجلد المدبوغ. وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضرسا للحسن سقط قال فقال للحسن يا ربيعة أشعرت أنه مات بعض اليوم. فأما إباحة الكوفي الانتفاع بشعر الخنزير ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها، فمن أعجب ما حكي وأقبحه، إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول. تلخيص المسألة: اختلف العلماء في عظام الميتة على قولين. القول الأول أنها نجسة، القائلون بذلك طاووس والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي رحمهم الله. القول الثاني أنها طاهرة، القائلون بذلك عروة بن الزبير وابن سيرين والشعبي والإمام أبو حنيفة. الترجيح: إذا نظرنا إلى القولين يا إخواني نجد أن القول الأول أخذ بالعموم أن الله حرم الميت، فأصبح كل شيء في الميت حتى العظام نجسة ومحرم. والقول الثاني أخذ بالبراءة الأصلية بأن عظام الميتة مباحة وطاهرة. ما الدليل؟ حديث ميمونة، تذكرون حديث ميمونة لما قالوا إنها ميتة، لما رأى شاة ميتة فقالوا هل انتفعتم بها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، هل أخذتم إهابها فدبغتم؟ قال يا رسول الله إنها ميتة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما حرم من الميتة إيه؟ أكلها. إنما حرم من الميتة أكلها. إذن العظام واستعمالها في الأمشاط ونحو ذلك، عظام الميتة واستعمالها في الأمشاط، لم يرد دليل خاص بنجاستها. ولذلك القول الذي تميل إليه النفس أن عظام الميتة إذا طهرت جاز استعمالها. طهرت زي هنا ما يقول إيه، إذا أغليت على النار بالماء حتى يذهب ما فيها من الدسم، هذا كلام الليث بن سعد فقيه المصريين، يرى طهارة العظام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى طهارة العظام. في الحقيقة أنا لما رجعت كلام شيخ الإسلام في الفتاوى وغيره وجدت أن شيخ الإسلام استدل بدليل قوي جدا. ماذا قال؟ قال لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون الأمشاط من العظام، من عظام الميت، وكذلك مقابض السيوف من العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتحرز منها، فدل ذلك على أن العظام طاهرة، فلو كانت نجسة لنبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعض الناس يقول، طب أنا لو سألتك الآن سؤال، هذا الذي يذبح البقرة يذكيها ويذبح ويشفي اللحم من العظام وأعطاك عظما، هذا العظم طاهر أم نجس ولا في خلاف؟ ها؟ ليس في خلاف. ليه؟ ما احنا اختلفنا هو على قولين. أحسنت، بارك الله فيك، الإجابة صحيحة، خذ هديتك. مذكاه يعني مذبوحة، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في ماذا؟ في الميتة. أحسنتم، الخلاف في الميتة التي ماتت حتف أنفها، هذه الميتة التي فيها خلاف أهل العلم. طيب لعل قائلا يقول، لعلهم كانوا يستعملون هذه الأمشاط من البهائم والجمال المذكاة. الجواب أن تذكية أهل الجاهلية في الكفر تعتبر مذكاة ولا ميتة؟ ميتة. ورغم ذلك أسلموا ومعهم سيوفهم التي صنعوا مقابضها من عظام هذه الحيوانات التي ذبحوها وهم على الشرك، يعني تعتبر ميتة، ورغم ذلك لم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أنهم كانوا يستوردون الأسلحة والأمشاط وغيرها من بلاد فارس والروم ونحوها من عند الكفار، وهذه ذبائح تعتبر ميتة، ورغم ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرج منه. إذن الراجح أن عظم الميتة إيه؟ مباح. المسألة دي واحد يقول لك لسه هندرس في عظم الميتة ومش عظم الميتة وماذا نستفيد منها؟ لا، تستفيد منها كثير. يعني الآن أطباء الأسنان ممكن يقول لك عندنا سنان عظم ويضبط لك منها درس عظم أو سن عظم، ربما يكون هذا العظم مأخوذ من عظم آخر، من عظم فيل، من عظم حيوان، سواء كان هذا الحيوان مذكى أو مستورد من بلاد الكفار أو الشيوعيين أو نحو ذلك، فيكون في حكم الميتة، عظام الميتة. فلو حكمنا بنجاسته نحكم بنجاسة هذا العظم، لا يجوز استعماله لا في الأسنان ولا في غيره. أو ممكن يجبر عظم بعظم مثلا أو غير ذلك من الأمور. إذن هذه المسائل وإن كانت قديمة إلا أنها تفيدنا في حياتنا العملية، لا سيما بعد تطور الطب. يعني اكتشفوا، أنا آخر اكتشاف سمعته اكتشاف طبيب أردني من خلايا بدأ يضعها في حياة معينة أو في نطاق معين وبدأت تنمو خلايا جلدية، بحيث أن احنا لما يكون عندنا حريق بناخذ مثلا من الفخذ أكرمكم الله جلد ونرقع به الوجه أو نرقع به الذراع أو نحو ذلك. فهذا عمل طريقة معينة جعل خلايا الجلد تنمو ويطلع جلد إنسان طبيعي. يستخدم هذا الجلد في علاج الحروق ونحوها، وهذا اختراع أردني تقريبا أو الاختراع من نوعه في الشرق الأوسط. إذن الراجح أن عظام الميتة طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال رحمه الله: ذكر الميتة تقع في الزيت والسم. قال: أخبرنا حاتم بن منصور وعبد الله بن أحمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها فكلوه. فقيل لسفيان: كان معمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فقال سفيان: ما سمعت الزهري إلا عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. قال أبو بكر: واختلف عن مالك فيه. قال: فحدثناه علي عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده فقال عن ميمونة. إذن عندنا الآن روايتان لهذا الحديث، عندنا الآن روايتان لهذا الحديث إخواني، لكي تتابع مع المصنف رحمه الله هيرجح بين روايتين. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في الزيت أو السم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، كلوا الباقي. تمام. هذه رواية من؟ هذه رواية ميمونة، وهذه رواية ابن عباس. يبقى من طريقين، من طريق ميمونة ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. الرواية الثانية فرقت بين المائع والجامد، الرواية الثانية التي ستأتينا الآن فرقت بين المائع والجامد. إن كان جامدا فألقوها وما حولها، تعرفين السمنة هم تتجمد كده، أيوة. ألقوها وما حولها وخذ. أما إن كان مائعا فلا تقربوا، يبقى فسد كله البرميل، كله فسد. إذن عندنا روايتين، هذه رواية أبي هريرة، يبقى رواية ابن عباس وميمونة لم يفرق بين المائع والجامد، قال: خذوا ما حولها فألقوه وكلوا سمنكم. رواية أبي هريرة فرقت بين الجامد والمائع، المائع خذوا ما حولها، الجامد خذوا ما حولها فألقوه وكلوا سمنكم، وإذا كان مائعا فلا تقربوه. فماذا سيقول المصنف رحمه الله؟ سيرجح رواية على الأخرى. نسمع كلام المصنف. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وقد كان معمر يذكره أيضا عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينة. رواية معمر هنا خطأ، التفريق بين الجامد والمائع خطأ، وهذا الخطأ نبه عليه الإمام البخاري، وقد ذكر هنا في الهامش تحت عندك أخطأ فيه معمر، والصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن ميمونة. إذن الرواية الصحيحة يا إخواني أن نأخذ بس خلاف العلماء في المسألة. احنا عندنا الثلاثة حديث دول، الحديث الصحيح حديث ابن عباس وميمونة عدم التفريق بين الماء والجامد، و التفريق بين المائع والجامد روايات ضعيفة. تمام. طيب لو فرضنا أن فأرة سقطت في زيت أو سمن، الفأرة دي ميتة، ما حكمها؟ العلماء اختلفوا على أقوال. القول الأول يؤخذ ما حولها ويلقى والزيت كله يؤكل. القول الثاني يلقى الزيت كله ينجس كله. القول الثالث إذا تغير لونه أو طعمه بالنجاسة نجسا، وإذا لم يتغير أخذ ما حولها وألقي وبقي الباقي على طهارته، وهذا القول الثالث هو الراجح. نسمع كلام المصنف كله، هذكر كلام الفقهاء والآخر نلخص لكم المسألة. نعم. قال رحمه الله: ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة. اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقال طائفة ينتفع به. قال حدثنا موسى ابن هارون قال أنبأنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن عطاء عن ميسرة وزادان عن علي قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن أبي حسين عن يحيى ابن وثاب عن مسروق عن عبد الله مثله. قال حدثنا موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا حمران بن أعين عن أبي حرب عن ابن أبي الأسود الديلي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن، فقال ابن مسعود: إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها. يعني أنت تفهم من كلام ابن مسعود أنه يرى أن السمن ينجس أم لا ينجس؟ ها؟ لما سئل ابن مسعود عن فأرة سقطت في السمن، عارفين يعني فأرة سقطت في السمن؟ يعني حية ولا ميتة؟ ميتة. ما لو سقطت وظلت طول الليل هتموت، إنما لو نطت في السمن ومشت هذه ليس هذا هو محلها. نحن نتكلم عن الفأرة الميتة في السمن. فسئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن، فقال ابن مسعود: إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها. إذن ابن مسعود يرى أن الزيت أو السمن تنجس بها أم لم يتنجس؟ لم يتنجس. أحسنت، الإجابة صحيحة. تفضل هديت، الإجابة صحيحة، لم يتنجس. هذا كلام ابن مسعود. ولذلك تأخذ بالك من أحيانا العالم أو الإمام أو الصحابي الجليل يفتي بفتوى غير مباشرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر: يا رسول الله إن نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، فإذا توضأنا به عطشنا. أتوضأ من ماء البحر؟ قال، لم يقل توضأ أو لا تتوضأ، وإنما قال إيه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته. يعني معناها ايه؟ معناها سواء معكم قليل او كثير فهو ايه؟ طهور. طيب نكمل نشوف ده رأي ابن مسعود، ننظر رأي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في المسألة، ورأي أبي موسى الأشعري، ورأي ابن عمر. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أنه قال: في الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه. أنا عاوز أفهم، هو أبو موسى أبو سعيد الخدري رأى نجاسته ولا عدم نجاسته؟ قال: انتفعوا به ولا تأكلوه. يعني انتفعوا به، ها؟ انتفعوا به يعني استصبحوا به. احسن تفضل اجابه. يعني كان زمان تعرفون اللمبه، لمبه وشريط نحط فيها الزيت او الجاز والشريط. كان زمان قبل ما يخترعوا الجاز كان يحطوا الزيت، والزيت حتى بتبقى ناره احسن شويه من الجاز. المهم هو الان يقول انتفعوا به يعني استصبحوا، ولا تاكلوه. الله، يعني هو راى انه طاهر ولا نجس؟ رأى أنه إيه؟ لو نجس يبقى إحنا ما نستعملهوش، ما هو نجس. نعم، طاهر لكن نفس تعافى. لا مش كده برضه، عارفين هو إيه؟ قال رأى أن فيه شبهة، رأى أن فيه شبهة، ولذلك قال لا تأكلوا. طيب ماشي، ورغم ذلك استصبحوا به وانتفعوا به. طيب أما نشوف أبو موسى الأشعري ماذا يرى. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى الأشعري قال وقعت فأرة في سمن، فقال أبو موسى بيعوه وبينوا ولا تبيعوه من مسلم. بيعوه وبينوا، يعني بينوا للمشتري أن فأرة وقعت فيه، ولا تبيعوه من مسلم، يعني لا تبيعوه لمسلم. إذن هو الآن رأى ماذا؟ مثل ما رأى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، المسألة فيها شبهة. تمام. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن فأرة وقعت في زيت 20 فرقا، فقال ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم، وقال عطاء وادهنوا به الأدم، وقال عطاء أرى أن يستثقب به ولا يؤكل، وقال في الدهن ينش فيدهن به إذا لم يقذره، وقال في شحوم الميتة تدهن به السفن. أنا عاوز أفهم كلام ابن عمر أن فأرة وقعت في زيت 20 فرقا أو 20 زقا. الفرق تعرفين الفرق؟ ها؟ الفرق ده كام؟ ها؟ لا، ده الفرق إناء يسع 6 أصع. الفرق إناء يسع 6 أصع، لما يبدأ 20 فرقا 20 في 6 بكم؟ 120 صاع، يعني إناء كبير جدا، زيت كثير جدا وقعت فيه فأر. فقال ابن عمر استثرجوا به وادهنوا به الأدم. استثرجوا به يعني إيه؟ يعني أشعلوا به السراج، يعني حطوا الزيت في اللمبة تكون سراجا لكم. استسرجوا به وادهنوا به الأدم. الأدم جمع إدام وهو الجلد، الأدم الجلود، يعني ادهنوا به الجلود. كانوا زمان بيدهنوا الجلود تكون تلمع كده عشان تكون قوية. مش لما أنت بتحب ابنك وعاوز تأدبه بتجيب إيه؟ بتجيب خرزانة وتبيتها طول الليلة في الزيت، تصبح الصبح ايه؟ ممتاز. لما تبيتها في الزيت تصبح طول تصبح الصبح لينة وطرية، ولما تلسعه بقى لسعتين خلاص ما عادش هيغلط تاني. فكذلك كانوا يضعون الجلد في الزيت فيتشرب من الزيت ويكون طرية. وكذلك لما واحد كان زمان بيجيب الحذاء أكرمكم الله، يقول الحذاء كان زمان الأحذية يعني مش طرية قوي، هذه خشنة، فكان يدهنه بالزيت الحذاء يبقى طري لين. ولذلك يذكر ابن الجوزي أن رجلا كان له حذاء فأعطاه للرجل ليصلحه. كان زمان الحذاء نشتري الحذاء من الجلد، والحذاء ينفتح من اليمين أعطيه للراجل يضعه في المي يليون يبقى لين، وبعدين يخيطه تمام، وبعدين نلبسه 5-6 شهور ينفتح من الشمال، إذا فتق من الجهة الثانية نضعه للرجل يأخذ شيء بس ويضعه في المي ويخيطه. ما لحقتوش أنتوا الكلام ده، أنتوا اللي بترميه خلاص. فلا بد أنه يضع في الماء لكي يكون لينا طريا. فكان هؤلاء القوم يجلسون أمام المساجد زمان، يجلسون أمام المساجد يصلحوا الأحذية وكذا. فرجل معه حذاء قديم يريد أن يخيطه، فأعطاه الرجل قال له خذ، عنده ركوة من الماء، قال له خذ الحذاء ده أصلحه، قال له حاضر. فيقضي يضعه في الماء، وصاحبنا يروح ويجي، والرجل يعمل في أحذية أخرى ويطلع الحذاء، بعد ما يمشي يطلع الحذاء يحطه بجواره. يمر عليه في اليوم الثاني الحذاء، يقول له طب حاضر، ويضع الحذاء في المأتن ويمر عليه ولا يصلحه. في اليوم الثالث الحذاء، قال له فوضعه في الماء. فقال له بقول لك إيه، أنا لم أعطيك الحذاء لتعلمه السباحة وإنما أعطيتك الحذاء لتصلحه. مش كل أعطيك الحذاء تحطه في الماء يسبح. فادهنوا به الأدم، يعني الجلود، يعني الجلود لكي تلين. يعني معنى ذلك لو كان نجسا صرفا ما أمر باستعماله. طيب نشوف عطاء. عطاء يقول أرى أن يستثقب به، أي يستصبح به ولا يؤكل. وقال في الدهن ينش، فيدهن به إذا لم يصل. الدهن الذي سقطت فيه الفأرة وألقيت الفأرة وما حولها، ينش. ينش كتب تحت أن يغلى في قدر ويخلط بطيب أو ريحان، مدام ريحته يعني مش، فكان يرى أنه يخلط بطيب أو ريحان ويدهن به، يضع منه طيبا. الناس كانوا فقراء قديما يستعملون الدهن ونحو ذلك، ويدهنوا به شعرهم وهكذا. طيب نرى، نريد أن نسمع كلام فقيه المصريين الإمام الليث بن سعد ماذا يرى. قال رحمه الله: وقال الليث بن سعد لا يؤكل ولكن يستصبح به، وليتوقى الذي يستصبح أن يمس به ثوبا أو طعاما. وقال الليث بن سعد في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ، لا أرى أن يؤكل ذلك القدر إلا أن يغسل ذلك مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ما كان فيها. وكذلك والزيتون يفعل به مثل ذلك إذا وقعت فيه الفأرة. وقال مالك لا يؤكل من هذا شيء، لأن الميتة قد خلط بها ما كان في القدر. وقال الحسن البصري في الطير يقع في القدر، يصب المرق ويؤكل اللحم. وقال الشافعي في الزيت تموت فيه الفأرة يستصبح به. وقال سفيان الثوري أهرقه أو أسرج به. وقال أحمد ابن حنبل إنما يستصبح به بحديث ابن عمر. واختلفوا في بيع السمن الذي سقطت فيه فأرة، فروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال بيعوه وبينوا ولا تبيعوا من مسلم. وسئل الليث ابن سعد عن زيت ماتت فيه فأرة يباع من نصراني، قال إذا بين ذلك له لم نرى به بأسا، ولو باعه من مسلم بعد أن يبين لئلا يجعله في شيء إلا في مصباحه كان أحب إلي من أن يبيعه من نصراني لئلا يغر به مسلما. وقال الليث بن سعد في بيع جلود الميتة لا بأس أن تباع من الدباغين إذا بينت أنها ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الانتفاع بها. وقال إسحاق بن راهوي إن باعه من أهل الكتاب بين، ولا يبيعه من مسلم ولو كان هذا من تحريم الله ما حل بيعه أصلا. ومنع طائفة من بيعه، وممن منع من بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. وكره طائفة بيعه والانتفاع به. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فألقوه وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه، وإن ماتت في خل فلا تأكلوه، وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول إذا ماتت الفأرة في السمن فلا تأكلوه فإنها فاسقة. وقال النقعي إذا كان ذائبا يغلى فلا تأكلوه، وإن كان باردا فخذوها حين تقع من تحتها غرفة وكلوا ما بقي. وقال ابن جريج قلت لعمر بن دينار إذا ماتت الفأرة في الدهن وهو يابس أيدهن به؟ قال لا أحبه. وروينا عن عكرمة أنه سئل عن سام أبرص وهو الوزغ وقع في إناء فيه دهن فمات فيه، فأمرهم أن يهرقوه وكره. ما معنى السام الأبرص؟ السام الأبرص أيوة، السام الأبرص وهو الوزغ. الوزغ اللي هو الايه؟ أيوة البرص. الإجابة صحيحة، متردد ليه؟ خذ حديث. الإجابة صحيحة البرص. عارفين البرص؟ سموها الشفشحة، عارفينها؟ البرص هذا اللي يمشي على الحائط، فهذا لو وقع في إناء فمات فيه. طيب. وكره مالك أن يتخذ من الزيت الذي سقطت فيه الفأرة صابونا أو يباع ليغسل بالصابون، وقال إني لأكره ذلك وما يعجبني. واختلفوا. هنا انتهت المسألة، اكتب تلخيص المسألة. اختلف العلماء في الزيت تقع فيه الفأرة فتموت على ثلاثة أقوال. القول الأول يؤخذ ما حولها فيلقى وينتفع بالباقي. القول الثاني ينجس كله فلا ينتفع به. القول الثالث إذا تغيرت رائحته أو طعمه أو لونه بنجاسة نجس، وإلا فيؤخذ ما حولها ويلقى وينتفع بالباقي. الترجيح الراجح والقول الثالث. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، في الشاة تموت وفي ضرعها اللبن، ماتت البقرة أو الجاموسة أو الشاة وضرعها ممتلئ لبن، فيه 2-3 كيلو لبن، هل يجوز أن نحلبها بعد الموت ونأخذ منها هذا اللبن، أم أن اللبن ينجس إذا ماتت وهي كذلك؟ نسمع كلام الفقهاء في هذه المسألة. قال رحمه الله واختلفوا في الشاة تموت وفي ضعها لبن، فرخص طائفة في شرب ذلك اللبن. هذا قول النعمان قال لا بأس بالأنفحة واللبن وإن كان في ضرع شاة ميتة. الأنفحة تعرفون الأنفحة؟ المنفحة. أيوة أحسنت، الإجابة صحيحة. تفضل. الأنفحة دي يا جماعة شيء اسمها المنفحة، الآن يشترونها من العطارين. المنفحة، المنفحة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دهن يكون على الأمعاء، على أمعاء الشاة، دهن رقيق، بيأخذوا ويسيحوه ويجعلوه في إناء وبيعوه بالجرام. لما أنت تحب تعمل لبن، تعمل جبنة في البيت، بتجيب الكيلو اللبن وتضع عليه ملح، الملح الذي تريد، ثم تشتري المنفحة دي بتباع، تأخذ ملعقة، ملعقة عادية ملعقة، وتضع على اللبن، في خلال 3 ساعات بيبدأ اللبن يتيبس ويصير جبنة وينطر الشرش فوق، تبدأ تخرج منه الجبنة. يلا كده بقى عندك مصنع جبنة، ده اسمها المنفحة. فالمنفحة دي مأخوذة من دهن الأمعاء، فإذا كانت من دهن أمعاء حيوان مذكى فهي طاهرة، وإذا كانت من دهن أمعاء حيوان ميتة فهي ميتة. نعم نعم. أما شكرا جزاك الله خير. مش هديك هدية، كفاية عليك انت خدت هدية كتير.